الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتمت تفسير القرآن بالقرآن سورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. نعم، حمية، بعضهم قرأ حامية، فحمية حمية ذات حمى وهي الطين الأسود، إذا طال مكثه تغير إلى أسود. يقول رب العزة: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وعلى قراءة حامية حارة ولا تنافي، يعني لا تنافي، في عين حمئة أو حامية، فهي حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها، وذات ماء وطين أسود. قال ابن كثير: أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه. فمقتضى كلام ابن كثير أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط، وهو ذو طين أسود. والعين تطلق في اللغة، يراد بها ينبوع الماء، الماء الكثير. إذن اسم العين يصدق على البحر لغة. نعم. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فآية الأنبياء، وهذه الآية دلتا في الجملة أن السد الذي بناه ذو القرنين حاجز بين يأجوج ومأجوج واعتدائهم، إنما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود، وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور، واختلفوا من هؤلاء الذين يموج بعضهم في بعض، هل هم يأجوج ومأجوج أم الناس؟ فمن قال أنهم يأجوج ومأجوج، فإذا جاء وعد ربنا، وعد ربنا بخروجهم وانتشارهم في الأرض هذا يكون الوقت. بعضهم قال أنه لجميع بني آدم، فالمراد يوم القيامة. ودلت الآية على اقترانه يعني يوم القيامة بالخروج إذا دك السد، لا يكون الناس يموج بعضهم في بعض إلا يوم القيامة. وعلى القول أن الضمير وتركنا يرجع إلى يأجوج ومأجوج، فقوله بعده ونفخ في الصور يدل في الجملة أنه قريب منه يعني من يوم القيامة. قال هذا رحمة من ربي، إما راجع رحمة إلى السد فهو نعمة حاجز، أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا مدكوكا مبسوطا مسوى بالأرض. آية الأنبياء يقول الله عز وجل فيها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هذا يدل واقترب الوعد الحق أنه قرب يوم القيامة، هذا يدل على بطلان قول من قال أنهم روسيا. بعضهم قال هؤلاء هم روسيا والسد قد دك من زمان فترة طويلة هكذا زعموا، لكن الآية تدل بظاهرها أن هذا كله عند قرب قيام الساعة. السنة تدل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال ثم أخبر رب العزة عيسى أو حاله أنني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم، لا قوة لأحد في قتالهم وإن كانوا كفار فهم داخلون في العبودية العامة، أذلاء صاغرين يأجوج ومأجوج، أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم لا قوة، فحصن عبادي في الطور. فهذا دليل أنهم يخرجون في زمن عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال، فمن يدعي أنهم روسية وأن السد قد اندك هذا مخالف للقرائن التي في القرآن ومخالف مخالفة صريحة للحديث. وعرضنا يومئذ، هذا تابعة نعم، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أبرزنا للكافرين، عرضنا على الكافرين، على للكافرين على بمعنى على. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعرضوا على ربك صفا. فتأتي اللام بمعنى على، هتكت له بالرمح، هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، يعني على اليدين وعلى الفم. فعلم من هذه الآيات أن النار تعرض عليهم ويعرضون عليها، لأنها تقرب إليهم ويقربون إليها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار نعم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني في دار الدنيا في غطاء أعينهم، لا ينتفعون بأبصارهم، في آذانهم وقر صمم لا ينتفعون نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب، إذن هنا للإنكار والتوبيخ. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يتخذون المخلوق ولي من دون الله معبود، أيحسبون أن يفعلوا ذلك ولو أعاقبهم العقاب الشديد؟ كلا بل سأعاقبهم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هناك معنى آخر، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وأن ذلك ينفعهم؟ كلا لا ينفعهم بل يضرهم. هم يقولون وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأظهر متبادر من الإضافة اتخذوا عبادي، عبادي الأظهر يعني من الإضافة، المقصود بعبادي الملائكة وعيسى وعزير لا الشياطين. فهنا ليست مقصود عبودية عامة، عبودية خاصة، أن رب العزة أضافهم إليه عبادي، وهذه إضافة تشريف غالبا. ورب العزة لا يشرف إبليس، لا يشرف من عبد وهو راض، عبادي هم يقولون ملائكة وعزير وعيسى، قالوا سبحانك يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، رب العزة يعلم براءتهم لكن يريد أن يقيم الحجة على هؤلاء، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. كذلك عيسى عليه السلام يسأله ربه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فكذلك يتبرأ من عابديه. شيخنا هناك فرق بين عبادا لي وبين عبادي، أي عبادا لي ذكرنا هناك عبادة عامة، عبادا لي في الحديث عبادة عامة وهذه عبادة خاصة، والشيخ يقول الأظهر فقط لأن قال غالبا، غالبا ما يضيف رب العزة العبودية لنفسه تشريفا. أما قول النزل، النزل معناها ما أعد للضيافة، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وقيل إذن ما أعد للضيافة من الطعام هذا نزل، هذا نزلكم زقوم واواوا، نزلا بمعنى المنزل مكان النزول، فهم لا منزل لهم غير جهنم. نعم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد يكون رب العزة هناك أضاف العبودية في الحديث عبادا لي، عباد كما ذكرنا عبودية عامة، تدليل على أنهم مقهورون، فلا تحمل هم يا عيسى، مقهورون، يعني استنباط هذا وجواب على عجلة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أو لا من أخسر الناس يحسب أنه يحسن صنع وهو في الضلال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال الشيخ الشنقيطي والتحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق، ذكرنا هم يزعمون في عبادتهم الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كذلك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس معنى ما ذكر عن الرهبان، بعضهم قال هذه نزلت في الرهبان، وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة ذليلة هنا ليس خاشعة من الخشوع الذي هو سيما أهل الإيمان، لا، خشوع ذلة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، في كونها عاملة ويعبد الله عز وجل لكن في الحقيقة عبادة نصب لا تنفعه، تصلى نارا حامية. ما هو الدليل على نزولها في الكفار ضل سعيهم في الحياة؟ يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رب العزة قال بعدها أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، هذه دليل أنهم الكفار، فقول من قال أنهم الرهبان، قول من قال أنهم أهل الكتاب تشمل هذه الآية لأن كلهم من الكفار. سعد ابن أبي وقاص سأله ابنه مصعب، وسعد عاش إلى أن أدرك الخوارج، سأله ابنه عن الأخسرين أعمالا في هذه الآية، هل هم الحرورية الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب في حروراء؟ فقال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، طبعا مع كفرهم بمحمد. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعيد يسميهم الفاسقين. علي بن أبي طالب قال هذه فيهم الآية، الآية هذه يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الحرورية. ومن حيث المعنى هم يدخلون دخول جزئي فيها، دخول جزئي، لأنهم حاربوا أهل الإسلام، هم يعتقدون أنهم على الكتاب والسنة ويحكمون كتاب الله عز وجل، لكن هم في الضلال. الذين ضل سعيهم، الضلال في القرآن يأتي على معاني، الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى الطريق الباطل، كالذهاب من الإسلام إلى الكفر، وهذا أكثر استعمالاته في القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الذين ذهبوا عن طريق الحق إلى طريق الضلال، طريق الباطل. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. المعنى الثاني في الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، منه قول العرب ضل السمن، السمن في الطعام غاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غابوا عنهم آلهتهم، غابوا عنهم. وقالوا أيضا ضللنا في الأرض، غيبنا في الأرض واختلطت العظام صارت مغيبة، والضلال معنى آخر ثالث بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر، وهذا هذه في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذاهب عن معرفة حقيقة الأمر، عن العلم، العلوم والمعارف لا تعرف إلا بالوحي، ضالا فهدى، هداك بما علمك. قول أبناء يعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم، ذاهب عن طريق الصواب، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ذهبت عن طريق الصواب ونسيت شاهدة. وهم يحسبون، هنا يحسبون يظنون، يظنون يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، أولئك الذين كفروا، تابع صحيح، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. قلنا هذا دليل أن نازل في الكفار، فرب العزة يحبط عملهم. نعم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فالمعنى ليس لهم حسنات توزن في الكفة في مقابلة سيئاتهم ومن خفت موازينه. معنى آخر عند بعض العلم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم وهو أنهم بسبب كفرهم، وذلك كقوله سيدخلون جهنم داخرين صاغرين، وزن يعني لا قيمة لهم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، صاغرين هذه اللاء. ورد في الحديث أن الكافر يوزن، إنه ليؤتى الرجل أو ليأتي الرجل، ستكون فاعل الرجل، العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. سمين، هذا فيه ذم لمن هو مسرف في الأكل. ورد حديث فيه ضعف إن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين، عالم من علماء الكتاب والسمين، ضعيف الحديث، لكن عندنا حديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم، ذكر قرنين وثلاثة، ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يبادروا في شهادة الشهادة من غير يقين، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. كأن هكذا ضبطها السمن، إذا أحد أخرج الحديث لنعرف الضبط. لا، ما أريد الحديث، أريد ضبط، ويظهر فيهم السمن، السمن. وذم رب العزة الكفار، لأن بعض أهل العلم هداه الله تأول الحديث سمين 160 كيلو، ويستدلون بقضية وكيع، وكيع قالوا كان سمين، وكيع من علماء التابعين. والشافعي قال كل سمين لا يفلح سمين إلا وكيع، كأنه قال كذا، أو أبو يوسف، أنا الوهم مني، لا يفلح سمين إلا فلان، أبو يوسف أو وكيع، الوهم مني. المهم فيتأولون، هذا يعني صفات تكون ليست على سبيل الذم. طيب حديث بحسب ابن آدم لقيمات قالوا ضعيف، ما استدلنا بدليل إلا ضعفوا أو تأولوا. طيب عندنا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني أقل شيء هذا تشبه. حتى ورد في الحديث أن الكافر يأكل في سبع معي، والمؤمن يأكل في معي واحد قنوع. جاء رجل إلى المدينة فقدموا له، وقدموا له صحفة، وأكل وأكل، ثم من الغد ما شبع أسلم، فقدموا له يعني اكتفى بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبع معي والمؤمن يأكل في معي واحد. فإذا تشبه المؤمن، هذا هو تشبه، ولا المؤمن قنوع يأكل القليل ما يكون نهم، كثرة الطعام والشراب معروف يثقل البدن، ينوم الشخص عن قيام الليل، كسول في النهار، كسول بالليل، عنده نهم حريص. فإذا لم يجد ربما دخل والعياذ بالله في الأمور والمآكل التي هي مشتبه أو حرام. نعم، إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذا سبق سلمكم الله الأعمال الصالحة وأن الله عز وجل يجازيهم. ونودوا أن تلكم الجنة الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إن قيل هذه الآيات فيها الدلالة على أن طاعة الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وأنت يا رسول الله قال لا إلا أن يتغمد الله عز وجل برحمته؟ طيب عندنا آيات، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فلا منافى، العمل لا يكون سببا لدخول الجنة إلا إذا تقبله الله، ولا يتقبل الله عز وجل ذلك إلا إذا رحمك، فلا تنافي. نعم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. سبق بيان خلودهم في الجنة. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبق بيان ذلك كذلك. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بشر من جنس البشر، إلا أن الله عز وجل فضلني وخصني بما أوحى إلي من توحيده وشرعه. إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وحدوا الله عز وجل لا تشركوا به شيئا. وهذا جاء كذلك عن غيره من الرسل صلى الله عليه وسلم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فاصطفانا يعني للرسالة. يعني قل يا محمد للمشركين إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم منكم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم عنه من الأخبار الماضية والمستقبلة. أصحاب الكهف خبر ذي القرنين بشر، فمن أين أتيت بالغيب إلا أن الله عز وجل يوحي إلي. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيشمل كونه يؤمل ثوابه ورؤية وجهه سبحانه وتعالى، وكذلك كونه يخشى عقابه. يشمل إذن رجاء وخوف. الرجاء يشمل الذي يرجو يخاف يقبل على من رجاه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي الناس في عمله، لأن الرياء نوع من الشرك. قال الشيخ والتحقيق أن قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أعم من الرياء وأعم من غيره، يعني لا يعبد ربه رياء وسمعة ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه، فليست محصورة في الرياء. كل شرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يفهم من مفهوم المخالفة أن الذي يشرك أحدا بعبادة ربه ولا يعمل صالحا أنه لا يرجو لقاء ربه. والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة. وهذا المفهوم جاء في مواضع أخرى. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الآن أخذنا هذه الآية. كذلك والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. كذلك حبطت أعمالهم. كذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا. تنبيه، هذا سبق بيانه لكن هنا نزيده توضيحا. اعلم أن الرجاء كقوله هنا تعالى يرجو لقاء ربه يستعمل في رجاء الخير ويستعمل في الخوف أيضا، واستعماله في رجاء الخير مشهور. طيب ما هو الدليل من اللغة على استعماله في الرجاء، استعمال الرجاء في الخوف؟ قول أبي ذؤيب الهذلي: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، لم يخف لسعها، وحالفها، بعضهم ضبطها خالفها، في بيت نوب عواسلي، بعضهم ضبطها عواملي، لم أراجع معنى الشطر الأخير من البيت. المهم يدلل أنه لا يخاف، كأنه يريد الخوف من الحروب أو شيء. الشعراء لهم مقاصد، لابد كل بيت تراجع مقصوده. المهم أن الخوف والرجاء متلازمان، حتى لو لم يكن هناك دليل في اللغة أن الرجاء يكون في الخوف فهو متلازم. كيف ترجو من لا تخافه؟ يلزمك يعني. وكذلك الخوف يحملك على الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، مش رجاء أماني كاذبة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. كذلك الرياء يعني أو العمل إذا دخل معه، العمل هو لله، إذا دخل معه مقصود دنيوي، رب العزة يقول: نعم تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. تركته نريد ضبط وشركة، إذن أنها مفعول به. من كان يرجو لقاء ربه، قالوا أنها نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره، وليست هذه في المؤمنين. لكن كما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ، يمكن أن يقع بعض المؤمنين في رياء فلا يقبل رب العزة هذا العمل الذي رأى فيه. لذا قال: كان المسلمون يقولون: يا رسول الله، الرجل يقاتل وهو يحب أن يرى مكانه، أن يرى مكانه، فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه. فتكون جزئية على المؤمنين في بعض أعمالهم التي رأوا فيها كلية على المشركين لأنهم أشركوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إذن ذكر رحمة ربك ذكر إعراب، فرجح الشيخ أن ذكر خبر مبتدأ، خبر مبتدأ محذوف، هذا مبتدأ، هذا ذكر، فذكر خبر رحمة ربك هذا أرجح. وبين جل وعلا في هذه الآية أن الذي يتلى في أول السورة الكريمة هو ذكر الله عز وجل، رحمته التي رحم بها عبده زكريا حين ناداه نداء خفيا. هذا المطلوب في الدعاء أن يكون خفي. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، حال الخفاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فهو أقرب للإخلاص. وكان هو كبر في السن وامرأته عاقر، ومتى هذا كان؟ في أي وقت؟ في أي زمان؟ بعد دخوله على مريم، كان كفل مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك إما في ذاك الزمان أو في ذاك المكان، هنالك تستعمل للمكان وللزمن. دعا، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. طبعا اعترف بالضعف، ربي إني وهن الضعف العظم مني، ضعف، وذكر العظم لأنه هو الذي يقيم الجسد بإذن الله. واشتعل الرأس شيبة، وقال العرب تستعمل هذا لكثرة بياض الشعر، اشتعل، فما يحتاج يعني كما ذكر بعض أهل العلم كناية وكذا، قال ما نحتاج لذلك، العرب تستعمل ذلك. وقد بلغت من الكبر عتيا، الذي يعني ما يضبط الكبر من الكبر، فيحفظ هذه الآية عتيا. وفي الآية هذه التوسل بإظهار الضعف، تذكرون جمعنا أنه لا يوجد في القرآن دعاء إلا ذكر معه وسيلة، أكثر من 109 مواضع في القرآن من الأدعية مكثنا معكم سنة نجمعها، وكل دعاء ذكرنا الوسيلة، اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، بيان الضعف كذلك، ولم أكن بدعائك رب شقي عودتني يا رب على الإجابة، وسيلة، أنك ثقة، عندك ثقة بالله عز وجل، وسيلة. هنا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فاستعمل وسيلة إظهار الضعف، بلغت من الكبر عتيا، ولم أكن بدعائك رب شقيا عودتني على حصول الإجابة يا رب، وكذلك خفت الموالي من ورائي، مقصودي يا رب للآخرة بني إسرائيل، أخاف أن أموت ولا يقوم أحد عليهم بالأمر يسوسهم، وينسوا علم النبوة. خفت الموالي فهب لي من لدنك وليا. طبعا وذكر أن زوجته عاقر. يرثني ويرث من آل يعقوب. فالوراثة هنا وراثة نبوة وعلم، نبوة وعلم. والدليل من القرآن، لأن آل يعقوب ماتوا من زمن فلا يوجد لهم إرث مالي، لكي يقال هذا إرث، ما يقال يعني حتى الآن ما أحد يقول هذا ورثته قبل 700 سنة من آبائك من أجدادك مثلا أرض، يمكن شيء قريب، مع عهود سابقة قديمة ما هي. قال ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين. كذلك ما جاء في السنة، لا نورث ما تركنا صدقة. بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن عندنا حديث إنا معشر الأنبياء لا نورث. بعض العلم قال معل، قال ابن حجر لإعلام منصب على نحن معاشر، أما إنا لا، إنا معشر الأنبياء هذا غير معل صحيح. فلا أقل أن يعني يتقوى. وهي إنا ونحن هي بمعنى واحد أصلا، بمعنى واحد. فما راجعت إيش سبب التعليل، ماذا يقصدون بالتعليل. إنا تدل على الجمع، إنا لا نورث ما تركنا صدقة. لذا أبو بكر لم يقبل في إعطاء آل محمد صلى الله عليه وسلم شيء من فدك وخيبر، قال هذه سأمضي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يطعم آل البيت منها والباقي أصرفه في مصارف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر جاء العباس وعلي وطلبوا منه أن يعطيهم، لكن اشترط عليهم أن يسيروا فيه بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا يختصمون العباس وعلي، فعمر استشهد عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف واشهدكم، ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ فيأتي هؤلاء يختصمون عندي، إن عجزتم عنها فردوها، أنا أسير بسير رسول الله وسير أبي بكر، أو تبقى عندكم على سيرهما، تديرونها تطعمون أهل البيت والباقي في مصارف التي يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورث سليمان داود، ورث النبوة أصلا حتى في المعنى، ماذا يحتاج سليمان أن يرث من داود عليه السلام؟ رب العزة سخر له الجن والرياح وسخر له كل ما يحتاجه، وهنا من باب المنة رب العزة يقول وورث، يعني شيء عظيم. لو كان مال ماذا يقع عند ملك سليمان؟ فأكيد الإرث إرث نبوة وإيش نقول؟ وعلم، وعلم. هذا احفظوه كذلك من الأدلة. هم يستدلون بحديث الشيخ يرى أنه ضعيف، رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته، يعني ماذا يضره إرث ورثته لماله، قال هذا لم يثبت. اختاره ابن جرير لكن لا يثبت، لا يثبت. إذا راجعتم سريع الآن رحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته، ماذا يضره إرث ورثته لماله؟ هو قال الأنبياء أجل قدر من أن يقول وإني خفت الموالي، يطلب من الله يهب أن يهبه وارث لماله، خاف خفت الموالي أن لا يعملوا في مالي عمل طيب، يعني الأنبياء أعلى من أن يخافوا على الدنيا. إيش حديث قال مرسل ضعيف، حديث مرسل ضعيف. ثم زكريا كان نجار يأكل بعمل يده، ومعلوم أن من يأكل بعمل يده لا يجمع الأموال الكثيرة التي يخاف عليها. في الصحيحين ذكر رواية عند الترمذي لا نورث ما تركنا عند الترمذي نحن معاشر معاشر الأنبياء. التعليل ابن حجر إيش ذكر؟ منصب على ماذا؟ على لفظة نحن. وأما الحديث هذا مرسل لا يعارض الصحاح، لا يعارض الصحاح. فهب لي من لدنك وليا، في آية أخرى من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة لا تذرني فردا واحدا لا بلا ولد. سبحان الله، أحد العلماء ما ينجب، فكلما مر على هذه الآية يبكي يتأثر، يعني بلغ 80-85 سنة فما عنده أولاد، فكلما يمر على هذه الآية يبكي. طيب طبعا بكاء نحسب الله حسيبه أنه يريد من ذرية علماء، يريد كذا، ليس للدنيا، هو زاهد في الدنيا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إصلاح، فالآن صارت تلد بعد أن كانت عقيمة. واجعله ربي رضيا، فالأنبياء لا يدعون هكذا بالولد، ربي هب لي أولاد يعني للدنيا ولا مال، لا، مال صالح، ولد صالح، ربي رضي، واجعله ربي رضي، مرضيا عندك وعند خلقك في أخلاقه وأفعاله. فقيد بالصلاح، سلمان صالح طيب حلال، ولد ترضى عنه يا رب. هنا اختلفوا في زوجة زكريا، بعضهم قال هي أخت حمنة بنت فاقوذا، فيصبح عيسى عليه السلام ابن يعني جدته أخت لمريم جدته، لكن لا، يرجح الشيخ أنها إيشاع بنت عمران، أخت مريم بنت عمران، فهما ابني خالة كما في حديث الإسراء والمعراج. فوجدت ابني الخالة عيسى ويحيى، هذا أرجح، وإن كان يعني يمكن يتجاوز تلك تسمى خالة يعني، لكن دائما يبقى على الظاهر، نبقى على الظاهر لا وجد قرينة تدل. نعم شيخنا، ما قرأنا وإني خفت، يلا اقرأ. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فالذي ناداه بعض الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرم أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. المحراب مكان معد للصلاة، ينظرون لأشرف مكان بعيد عن الإزعاج. يا رسول الله تعال إلى منزلي صلي فيه، اتخذوا مصلى، ليس يعني للتبرك بالأراضي، لا، من أجل أن أتذكر أنك صليت يا رب يا رسول الله في هذا المكان، أتذكر. فما كانوا يعني يتمسحون بالأراضي ويأخذوا من الطين، بعض المسلمين هداهم الله إذا ما كان عندهم قبر في مسجدهم، ما دفن عندهم ولي، يأخذون تربة، تربة فيضعونها في المسجد، تربة فتربة وتربة، مساجد الطائفة هذه من تربة الولي فيبنون المسجد، فما يصح هذا. إذا الملائكة نادته وهو في المحراب وبشرته، نبشرك بغلام اسمه يحيى، فيدل على أن الله عز وجل هو الذي سماه. الملائكة لا تتصرف من عند نفسها، اسمه يحيى بشارة من الله، وسمى لك يحيى، لم نجعل له من قبل سمية. هنا اختلفوا في معنى سمية في تفسيرها، سمية مسامي له في قوة العبادة في كذا وكذا، لكن يشكل عليه أن إبراهيم وموسى ونوح هم من أولي العزم أفضل، فلم نجعل له من قبل سمية، لم نسمي أحدا باسمه قبله يحيى. أما في قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ يحتمل مماثل يساميه في العلو والعظمة والكمال، هذا على التحقيق والأصح والأرجح، أو سمي أن رب العزة اختص بأسماء الحسنى مثل الرحمن. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، غاية الكبر في السن حتى نحل عظمه ويبس. أنى يكون لي غلام، لماذا استفهم هنا؟ قالوا استفهام استخبار واستعلام، يا رب يعني من هذه زوجتي، أو تأمرني أتزوج أخرى شابة، أو من أين سيأتيني الولد يا رب، أو تعجب من كمال الله عز وجل. هناك من قال أن قول ثالث ضعيف، يعني أن زكريا شك هل الذي ناداه ملك أو شيطان، فاستفهم، يريد أن يعرف الذي ناداه وبشره ملك أو شيطان. قال هذا القول بعيد، أن يكون لي ولد، أن يكون لي غلام، أن فشيطان أم ملك ما يلتبس على نبي من الأنبياء، لو التبس يعني لالتبس عليه بعض ما يوحى إليه. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فمعاني سبق بيانها، وأن الله عز وجل قادر على خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان كذلك كان خلقه من عدم لم تك شيئا، وهكذا. نعم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فسويا يعني طلب زكريا عليه السلام علامة ليطمئن قلبه، كما حصل من إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. كذلك زكريا طلب آية ليطمئن قلبه، خاصة بداية الحمل لا يستبين يرحمك الله آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، لا نقص فيك ولا خلل في لسانك تحركه، لم يتأثر من ناحية العصبية ولا شيء، سوية، أنت سوي في خلقتك، مع ذلك لا تستطيع. ما الدليل على أنه سوي في خلقته؟ لماذا ما قلنا أنه أصابه شلل في لسانه؟ أمره رب العزة بذكره، بذكره، فهو يستطيع ذكر الله عز وجل، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، لكن ما يستطيع الكلام العادي مع الناس. فخرج بعد هذه البشارة فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية، أوحى إليهم، بعضهم قال أقدره رب العزة على الكلام فقط لإبلاغهم ثم رأى ما استطاع الكلام، بعضهم قال أوحى بمعنى أشار أو كتب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هو أمر بالتسبيح، وكذلك أمر أن يأمر قومه بالتسبيح بكرة وعشية. وهذه القصة تكلم الشيخ على مسألة المحراب وأن المكان المرتفع، وهل يجوز أن يرتفع المأموم على الإمام؟ لا يجوز المأموم على الإمام، ورد حديث أن صحابي صلى على شيء مرتفع عن المأمومين فجذبه صحابي آخر مده، قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال علمت لما مددتني، يعني سحبتني. طيب عندنا المأموم على الإمام، إذا الإمام على المأموم قلنا لا يجوز، أنا ربما عكست في اللفظ ما انتبهت، الآن تقرير ارتفاع الإمام على المأموم، والحديث الذي جذبه كان إمام الصحابي جذبه. طيب ارتفاع المأمومين على الإمام، فهذه مسألة فيها عن أبي هريرة دلالة على الجواز، تدليل على الجواز، وأنه كان يتابع الإمام في علو. طيب الشيخ طبعا من رأيه الأحوط تجنب ذلك الأحوط، لكن الآن الناس يعني كثير من المدن ما يستطيعون إلا أن يبنوا مساجد طوابق من أجل أن يستقبل المسجد الناس، فالقول بالجواز يعني قوي، مأمومين على الإمام، وأبو هريرة كان يفعله. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قيل التوراة وقيل الكتاب جنس كتب الأنبياء، فكأنها يكمل بعضها بعضا، صحف إبراهيم، التوراة والإنجيل والزبور، لكن قال الشيخ الأظهر أنه التوراة، الأظهر أنه التوراة. خذ الكتاب بقوة، يعتقد عقائده، يحل حلاله، يحرم حرامه، يتأدب بآدابه، يتعظ بمواعظه بقوة. وآتيناه الحكم، الحكم يعني أقوال متقاربة، قيل الفهم والعلم والجد والعزم، الحكم صبية، يذكرون أن الأطفال قالوا تعال العب معنا يا يحيى، قال لم أخلق لله، ما لله بخلقنا، يذكرون هذا. قيل الحكم الحكمة، حكم النبوة، حكم الكتاب، الحكمة، العلم بالأحكام. قيل اللب وهو العقل، وهكذا أقوال. قال الشيخ الراجح عندي في الحكم العلم النافع والعمل به، وذلك بفهم الكتاب السماوي فهما صحيحا. هذا يشمل كل الأقوال. صبية لم يبلغ، سبحان الله، نعم، وحنانا من لدنا، يعني من عندنا، وحنانا من لدنا من عندنا، وزكاة، زكاة طهارة من أدران الذنوب والمعاصي بالطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، يطهره رب العزة. وتطلق الزكاة في القرآن بمعنى الطهارة. بعضهم قال الزكاة التطهير والبركة، وكان تقيا، تقيا. قيل زكاة صدق على أبويه، صدق على زكاة يعني بركة، زكاة صدق على أبويه، وكان تقيا ممتثلا لأوامر ربه مجتنبا كل ما نهى عنه، لذا لم يعلم له زلة خطيئة، مثل عيسى عليه السلام لما يأتوا الناس لإبراهيم يذكر أنه كذب ثلاثة كذبات، موسى يقول قتلت نفسا لم أمر قتلا، يأتون لعيسى لا يحدث بذنب لكن يقول لست لها لست لها. فيحيى كذلك ولم يكن جبارا عصيا، متواضعا لوالديه، لا يقهر الناس، لا يظلمهم، غير متكبر، نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أين تقرأ؟ عندنا وسلام عليه يوم ولد، تابع هذه، ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلام عليه، أمان عليه، وبعضهم قال السلام التحية. المهم السلام، حتى لو السلام بمعنى التحية، السلام عليكم، فهو مؤمن بها من الله عز وجل. وهنا يذكرون أن عيسى عليه السلام قال ليحيى، لأن الخطاب من الله، وسلام عليه، يقول عيسى عليه السلام ليحيى أنت أفضل مني، سلم الله عليك وسلمت على نفسي، لأن عيسى عليه السلام يقول وسلام علي يوم ولدت، أما يحيى وسلام عليه يوم ولد. ثلاث أماكن هذه أصعب، أشق ما يكون على الإنسان، يوم ولد يخرج الحياة، ويوم يموت يقابل أناس ملائكة، ويوم يبعث حيا كذلك الأهوال. فقال أنت أفضل. بعضهم قال لا، عيسى عليه السلام دال على الله، الدال احنا نقول ايش معناه، مثل عائشة دالة على النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب منه لا يخالفها في أمر، إذا طلبت أمر لا يخالف الشرع، ينزل عند رغباتها دالة عليه. فعيسى عليه السلام دال على الله حتى سلم على نفسه، فهو أفضل من يحيى. المهم أن عيسى من أولي العزم من الرسل عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يصدق، و إيش نقول، يدعم ويشد من أزر عيسى عليه السلام، وسيدا يعضد وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اسمحوا لي أقرأ بغير تجويد، صوت، وأحاول أن أفصل الكلمات من أجل المعاني. يعني وسيدا، تستوقفني هنا، وسيدا الذي يعني ساد قبيلته. طيب وحصورا، حصور قالوا هو الذي عزل نفسه عن الشهوات وعن شهوة النساء، لكن هذا المعنى أنا ما راق لي طبعا، ما يروق لي. هو الشيخ وقف معنا في الرد على من قال أن ليس عنده، ورد حديث أن ليس عنده إلا مثل الهدبة، لا يستطيع جامع النساء يحيى، وهذا منكر. قال أبو زرعة وأبو حاتم منكر ضعيف لا يصح، لأن هذا نقص. ما هم اتهموا موسى عليه السلام بأنه آدر عظيم الخصيتين، فرب العزة برأه من هذا العيب. كذلك لو علموا أنه ليس عنده إلا مثل الهدبة لعابوه وطاروا بها، لكن حصورا متباعد عن الشهوات المحرمة. هذا يعني هو قال حصر نفسه عن النساء. كذلك في البشر هذه ليست فضيلة حصر، إلا إذا كان في دينهم، يعني قال الشيخ في دينهم يجوز الرهبانية عن النساء ويجوز في دينهم، أما في ديننا لا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، تنحت عنهم، شرقي بيت المقدس، وهي أصلا أمها كانت نذرتها، نذرتها محررة، كانت إني وضعتها أنثى، كانت تطمح بذكر من أجل يخدم. ونعم الآية إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، لكن رب العزة بارك فيها لما علم إخلاصها في هذه البنت مريم، فهي انتبذت من أهلها مكانا شرقيا تخدم بيت المقدس مع ضعفها كأنثى، فاتخذت من دونهم حجابا تعبد الله عز وجل، فأرسلنا إليها روحنا. تمم قراءة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين. روحنا أضاف الله عز وجل إليه تشريفا. نعم. فتمثل لها بشرا سويا، مستوي الخلقة، ملك وليس آدمي، لكنه في صورة آدمي. إنما قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نعم. فتمثل لها بشرا سويا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. زكي صفة من صفاته، طاهر من الذنوب والمعاصي، كثير البركات، زكي. كذلك يكلم الناس في المهد وجيها في الدنيا والآخرة، ويعلمه الكتاب والحكمة، وهكذا. لأهب، لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع، وهذه النفخة نزلت في مكان الولد، كلمة من الله عز وجل، كلمة كان فكان بالنفخة، كان فكن من غير أب. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. نعم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، فالولد يأتي إما من نكاح أو من زنا، فلست زانية وليس لست ذات بعل. من أين؟ استفهام، استخبار واستعلام عن الكيفية، أو تعجب من كمال قدرة الله عز وجل. وإلا هي عابدة، وكان زكريا عليه السلام لما يدخل عليها ويسأل عن الرزق تقول هو من عند الله، تعلم بقدرة الله عز وجل، فاستفهمت استفهام استخبار واستعلم أن يكون كيف سيكون خلقه، أو تعجب من قدرة الله عز وجل. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وهذا سبق بيانه في قصة زكريا عليه السلام. نعم. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يعني تريدين بغير زوج يكون آية، كما أن حواء خلقت من غير أم، خلقت من ضلع، وخلق منها زوجها، وآدم خلق من غير أب ولا أم، وأهل الكتاب يعرفون ذلك، يعرفون ذلك، يؤمنون أن آدم خلق من غير أب ولا أم. فإن كان تريدون عبادة أحد آية وتقولون أنه هو ابن الله، فآدم أولى، لكن كلاهما عبيد لله عز وجل. ولنجعله آية ورحمة منا لمن آمن به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان أمرا مقضيا. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لو لاحظتم هناك اعتزالها لم يوصف بأنه قصي، هنا لا، احتاجت أن يكون بعيد قصي مكانا قصيا. قيل عند الجمهور أنه بيت لحم، بعيدة بيت لحم عن بيت المقدس، بيت لحم مش بعيد، يعني يمكن المشي إليها، لن يهلك الذاهب إليها. فأجاءها المخاض، فتحرك الجنين في بطنها المخاض، فعند النخلة. نعم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أين قرأت؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خوفها من اتهام الزنا ما تتحمل، فانتبذت. طبعا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. تمنت أن تكون نسيا منسيا، تافها حقيرا، لا ليتني مت قبل هذا، خوف من اتهامها قبل الوضع. وقال الشيخ في قدر المدة التي حملت فيه، بعضهم قال حملت فيه كذا مدة، بعضهم قال كذا، قال عرضنا عن كل ذلك لأنه لا دليل عليها، ومنشأها الخرافة، وأظهرها أنها حملت فيه حمل النساء، حملت فيه أسبوع، حملت فيه كذا، هذا خرافات لا دليل عليها، أظهرها أنه حمل كعادة حمل النساء، وإن كان منشأه خارقا، خارق للعادة منشأه، أما الأمر الباقي يمشي طبيعي، يمشي طبيعي. نعم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فمن قراءة من حرف جر، من تحتها ظرفية حرف جر، أو من بمعنى الذي، من تحتها الذي اسم موصول، واختلفوا هل هو جبريل تحت الربوة أو عيسى عليه السلام لما ولدته، اختلفوا في ذلك، فبشرها، بشرها بأن الله عز وجل جعل تحت، جعل ربك تحتك سرية. سرية تأتي بمعنى النهر جدول الماء، وتأتي بمعنى صاحب شرف. فجدول وعيسى عليه السلام صاحب شرف، سرية. ما حديث النسوة العشر اللواتي أقسمنا أن لا يخفين من أمر أزواجهن شيء، قالت إحداهن ها حديث مزرع زوجي كذا، قالت ركب سرية وأخذ يعني شيء نسيت والله، سرية، سرية يعني ذا شرف. والنخلة الراجح الشيخ يرجح أن النخلة والنهر آيات ما كانت موجودة هناك. ما كنت أسألكم هل في فلسطين نخل، هل في فلسطين نخل، فما تجيبوني؟ فهذا الجواب، إن لم يكن فيها نخل فهذه آية. الشيخ يرجح أنه لم يكن هناك نخل فكانت نخلة. لذلك النفساء يقولون أفضل طعام لها هو الرطب، وكذلك النهر، لم يكن هناك نهر فشق رب العزة جدول في ذاك الوقت لزيادة الطمأنينة، بخلاف لو كان هناك نخل وهناك جدول سابق لن يقول رب العزة أو هذا الذي كلمها وقري عينا. كيف تقر عين وهي تخاف الآن من غير أب أنجبت؟ فكيف تقر عين في هذه اللحظة؟ ما زالت الهموم، لكن لما ترى الآيات شق النهر ونخلة خرجت لها يزيد اطمئنانها. هذا الشيخ يرجح. نعم. وهزي إليك فضل رجلا سريا. ايش الحديث؟ فنكحت بعده رجلا، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، شريا خيل. طيب نعم تفضل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. إذن هذا سبق تقريره أنها قرة العين. إيش سيكون النخل؟ هل يكون موجود ولا في تلك الآونة يخلقه الله؟ في تلك الآونة يخلقه الله. فهذا جواب، يعني لو واحد قال لك أين النخل في فلسطين؟ لا يوجد. يقول له آية، إذا شخص يعني متفلسف يقول لا يوجد، القرآن كذب. كيف كذب؟ لا يوجد نخل، فلسطين غير مؤهلة للنخل. نقول آية انتهى، والقرآن أصدق منك. تفضل. تمر المجدول، تمر المجدول الفلسطيني هو الآن في أوروبا في أمريكا. سبحان الله. هذا يسمى مجدول، هذا المجدول الذي احنا نأخذه هنا. أي يحضرونه لنا من فلسطين، هذا من فلسطين وصل إلى أوروبا. سبحان الله. فهذا الأمر أيوة يعني واقع. إذن مجدول، قال والله أبو صالح مجدول. مجدول. إذن هناك نخل يا جماعة وتمر مجدول. مثل الجزائر احنا عندنا تمر، هم عندهم رطب، عندنا رطب عندهم تمر، يعني الموسم يختلف، ما ادري لماذا، سبحان الله، من الله عز وجل. طيب مسائل. وهزي اليك بجذع النخلة، هذا قالوا دليل على اتخاذ الأسباب وعدم التواكل. والتوكل على الله يقتضي منك الأخذ بالأسباب. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال يعقوب أوصاهم لأنهم أصحاب هيئة، خاف عليهم العين فاتخذ السبب، ومع ذلك أخبر أنه لن يغني عنهم من الله شيء. إذا الله عز وجل كتب شيء أنا لا أملك شيء. وفي الآية نفسها إن الحكم إلا لله عليه توكلت، فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وظاهر بين درعين واتخذ خريط يدل على الطريق للمدينة. نعم. وهزي إليك بجذع، الباء للتوكيد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، إلحاد يعني، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني أيكم، فالباء للتأكيد. نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. رطبا جنيا ما طاب وصلح، وقيل الذي لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن متناول اليد، جني. فإما ترين من البشر، فهنا الذي حاب يراجع ذكر أصل هذه الكلمة ترين من البشر. المهم أمرت أن إذا رأت بشر أن تشير أنها صائمة، إما صائمة على الحقيقة، والصوم عندهم يقتضي السكوت، عندهم الصوم مع سكوت، أو صائمة بمعنى الصوم عن الكلام، أحد وجهين. المهم هي تشير. طيب كيف تشير؟ هذا يرجح أن الذي تكلم قبل ذلك عند النخلة عيسى عليه السلام، فرأت أنه يتكلم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نعم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. في شريعتهم يجوز الصوم مع السكوت، ويجوز نذر الصوم عن الكلام، أما في شريعتنا لا يجوز. أبو إسرائيل صحابي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ويصوم ولا يتكلم حتى ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله، قالوا نذر كيت وكيت، قال مروه وليستظل وليقعد وليتم صومه لا أخي خطبة جمعة، فيصوم ويستظل، يعني هذا ليس نذر مشروع. لذا استدل بعض العلم أن من نذر المعصية ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة. نعم. فأتت به قومها قرأت يلا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فريا عظيما، أمر مختلق مفتعل، فريا عجيبا نادرا، كيف أنت بنت من عائلة طاهرة، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فرية ولا يأتين ببهتان يفترينه، كيف أتيت بهذه الفرية وتنسبينه لعائلتك يا أخت هارون. الراجح أن هارون أخ لها وليس هارون النبي، لأن المغيرة في نجران قال كيف رب العزة يقول يا أخت هارون، وإنما هو قبله بدهر، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله، يقول يا أخت هارون، وهارون النبي أخ لموسى وقبلهم بدهور، فقال كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، فيصبح الآن الراجح إما أنه أخ لها من النسب، أو أتوسع على من عندي نفسي بالرضاعة، أو المهم أخ لها، أو قال الشيخ كذلك يحتمل أنها مماثلة له، كان رجل عابد اسمه هارون، فيا أخت هارون في ما من واخيته في العبادة، شابهته في العبادة، هذا قول آخر. إذا قال شخص لم تثبت كتب التاريخ أن لها أخ، فنقول هذا معنى آخر. نعم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول كلمة نطق لهم بها عيسى عليه السلام وهو صبي في مهده أنه عبد الله، وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابن الله أو إله مع الله، أعظم زجر. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، آيات. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، والتحقيق كما ذكرنا استعمال آتاني ماضي، وإن كان مستقبلا سيأتي لتحقيق الوقوع. نتوقف هنا سبحانك، باقي عندنا معلش صفحتين على طول عليها. طيب أيوة نعم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نعم. إذن سلمكم الله، آتاني الكتاب ذكرنا مباركا أينما كنت، نفاعا حيثما كنت، وجعلني مباركا، كذلك من صفاتي وبرا بوالدتي، فكذلك لم يكن جبار شقي، سبق ذكر خائبة من الخير شقية. احتج مالك بهذه الآية في الرد على القدرية، ما يقول القدرية العبد خالق أفعاله، قال عيسى عليه السلام قال ما أشدها على أهل القدر، أخبر عيسى عليه السلام بما قضى من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت عيسى عليه السلام، وبرا بوالدتي أخبره بما سيكون منه إلى أن يموت، فكيف يقولون أن الله عز وجل لا يعلم؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق فيها معاني، إما هو الكلمة، قول الحق بكلمة كن، أو معناها سلمكم الله قول الحق، يعني اختلفوا حتى في قراءتها، بعضهم رفع قول الحق، بعضهم قال قول الحق. إيش المعاني التي عندكم؟ المراد بالحق ضد الباطل، بمعنى الصدق والثبوت، قول الحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وكذب به قومك وهو الحق. قول الحق أو قول الحق هو الله عز وجل، هو الله عز وجل كما ذكرنا، الذي فيه يمترون يشكون. ثم ذكر الآية التي سبق ذكرناها، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك، هذا هو الحق، القول الحق، فلا تكن من الممترين. كذلك أمره ربه بعد هذا البيان أن يباهل، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.